السؤال الثاني: رجل كبير في السن ومصاب بسلس البول ويتوضأ لكل صلاة وهو مصاب بضعف شديد في عينيه وقد أجرى عدة عمليات على عينيه، فهل يجوز له أن يصلي في بيته؟ نعم يجوز له أن يصلي في بيته، يجوز له أن يصلي في بيته. أما الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو عمرو بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إنه ليس لي قائد يقود إلى المسجد، فسأله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له صلى الله عليه وسلم. فلما تولى الرجل دعاه عليه الصلاة والسلام وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فقال: لا أجد لك عذرا. قال: فأجب. في رواية مسلم، في الحديث مسلم أنا بقول أبي هريرة قال: فأجب، أجب. وهذا الحديث ورد عند أحمد وأبي داود من حديث عمرو بن أم مكتوم نفسه، قال: يا رسول الله، إن رجل ضرير شاسع الدار بعيد الدار، ولي قائد لا يلائمني. القائد بتاعي مش يعني مش منسق معايا، وما بي بي بي يعني بيسيبني احيانا، ما بيجيليش في الصلوات وما الى ذلك، فهل لي رخصة ان اصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما اجد لك رخصة. في الحقيقة هذا الحديث من الأحاديث التي احتج بها من أوجب صلاة الجماعة على الأعيان، من أوجب صلاة الجماعة على الأعيان، وهذا مذهب أحمد وابن حزم رحمة الله عليهما، إلا أن ابن حزم جعل جماعة المسجد شرطا في صحة الصلاة، أما الإمام أحمد فالجماعة التي هي فرض عين تنعقد في كل مكان برجل وبرجلين أو رجل وامرأة وما إلى ذلك. هذا الحديث كما ذكر طائفة من أهل العلم فيه إشكالات. الإشكال الأول أن عمرو بن أم مكتوم كان أعمى، وفي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان ذلك في يوم الجمعة بعدما صلى مع الجمعة، قال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري، إني إمام قومي وقد أنكرت بصري، يعني خلاص ما بقتش أشوف، وفي مجرى السيل بينه وبين الإيه؟ وبين المسجد، ووددت يا رسول الله لو أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله. فغدا عليه في يوم السبت ومعه ناس. الحديث، فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا، مع أن عمرو بن أم مكتوم يقول إيه؟ في سباع وهوام في الطريق بيني وبين المسجد. وقد أجمعوا على أن الإنسان إن كان هناك سبع ضارب يقف ببابه لا يجوز لها أن يخرج للوضوء، المية بره، ما فيش عنده مية، يتيمم. وكذلك المرأة إن كانت تعرف أن هناك فسقة إن خرجت من بيتها للوضوء قد يفجرون بها، تتيمم وتصلي في البيت. فإزاي هنقول إن ده يعني تجب عليه صلاة الجماعة؟ يبقى الحديث لابد أن يكون مؤولا، لا سيما أن الله عز وجل قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لا يقال إن هذه الآية وردت في الجهاد لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وأي حرج أشد من حرج إنسان لا يرى وفي طريقه إلى المسجد السباع والهوام وما إلى ذلك. فعلى كل حال له أن يصلي في بيته إن كان يشق عليه ذلك، بقدر الإمكان يصلي في المسجد، فإن الصلاة في المسجد لها ثواب عظيم جدا، لكن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل بالمعاش ومعاشه لا يكفيه ولديه مبلغ يبلغ نصاب الزكاة في كل عام ويستعين من هذا المبلغ على نفقاته الشهرية وليس لديه أي دخل آخر، هل يخرج عن هذا المبلغ الزكاة؟ نعم يجب عليه ما دام المال مالا زكويا وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، يجب عليه أن يخرج زكاته، أن يزكي هذا المال.